بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، أيها الإخوة في الله، بداية أشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به من هذا اللقاء، ثم أشكر معالي رئيس الجامعة على تشريفه بهذا الحضور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه وأن يثيبه ويوفقه ويسدده لما فيه الخير. أيها الإخوة في الله، إن محبة الوطن أمر فطري، وكل الناس يحبون أوطانهم، إلا أننا في هذه المملكة العربية السعودية نحب وطننا حبا زائدا، حبا فطريا وشرعيا، حبا فطريا لأن الله سبحانه وتعالى فطر الناس على حب أوطانهم، وحبا شرعيا عظيما. لماذا نحب وطننا حبا شرعيا؟ باختصار، لأنه وطن التوحيد، لأنه وطن القرآن، لأنه وطن السنة، لأنه وطن الحرمين، لأنه وطن تحكيم الشريعة، لأنه وطن الأمن والأمان ورغد العيش، ووطن القوة والسياسة الحكيمة، ولله الحمد والمنة. نعم أيها الإخوة في الله، إن وطننا المملكة العربية السعودية هو وطن السعادة، ولله الحمد، يحبه وينتمي له ويواليه ويدافع عنه كل مسلم ومسلمة، لأنه بحمد الله سبحانه وتعالى هو وطن الإسلام ووطن الإيمان والإحسان والقرآن والسنة، وهو وطن التوحيد ووطن العقيدة السلفية والحرمين الشريفين وتحكيم الشريعة، وطن الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام، وطن الحج وخدمة الحجاج والمعتمرين والزائرين لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وطن فيه إظهار الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وطننا أيها الإخوة هو وطن الإيمان، ففيه إظهار الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وطننا أيها الإخوة هو وطن الإحسان في عبادة الله وإلى عباد الله، فكم تعلمنا في مساجدنا ومدارسنا ومعاهدنا العلمية وجامعاتنا أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وطننا أيها الإخوة هو وطن حفظ الضروريات الخمس، فالدين ولله الحمد محفوظ، والعقل محفوظ من المخدرات والمسكرات ونحوها، والنفس محفوظة من الاعتداء عليها، والعرض محفوظ، والمال محفوظ، والحقوق محفوظة من أي اعتداء، ولله الحمد والمنة. وطننا أيها الإخوة هو وطن القرآن، طباعة وتوزيعا لجميع أنحاء العالم، وتعلما وتعليما وتحفيظا ودعوة للعمل به وتدبره، فلله الحمد والمنة. قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وطننا أيها الإخوة هو وطن السنة، وهو وطن السنة ومنع البدعة، فلا يسمح فيه ولله الحمد بإظهار البدعة، بل ولا يسمح فيه بالمجاهرة بكبائر الذنوب، وإنما ولله الحمد السنة ظاهرة، والعناية بها ظاهرة، والعناية بكتب السنة وأهل السنة ظاهرة ولله الحمد، عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وطننا عباد الله وإخوتي في الله هو وطن التوحيد والعناية بالتوحيد، توحيد الله في أفعاله وربوبيته وألوهيته وأفعال العباد وأسمائه جل وعلا وصفاته، فلا يسمح في وطننا بما يخالف التوحيد أو يناقضه ويضاده من إلحاد وغيره، عملا بقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وعملا بقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وعملا بقوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ولا يسمح ولله الحمد في وطننا الغالي العزيز بأي مظهر من مظاهر الشرك، لأن الشرك كما قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إخواني، وطننا هو وطن العقيدة السلفية، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، عقيدة الأئمة الأربعة ومن بعدهم من العلماء الربانيين والأئمة السلفيين، تطبع كتبها وتدرس وتعلم وتنشر ولله الحمد والمنة، ولا يسمح بنشر وإظهار ما يخالف العقيدة السلفية من سب للصحابة أو لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو أذكار أو احتفالات صوفية مبتدعة ونحو ذلك من الخرافات والبدع. وطننا أيها الإخوة هو وطن الحرمين الشريفين، أحب البقاع إلى الله، وفيه أول بيت وضع للناس قبلة للمسلمين يحتضن شعائرهم ومشاعرهم. نعم إخواني، وطن الحرمين والشريفين، وطن الحرمين الشريفين، وطن العناية بالحج والحجاج والمعتمرين والقاصدين بيت الله الحرام والزائرين لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام. بناء وعناية وتوسعة واهتماما ونظافة وتطهيرا للطائفين والساعين والقائمين والعاكفين والركع السجود ونشر العلم فيهما. قال جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وطننا أيها الإخوة هو وطن العدل والحكم بالشريعة وبما أنزل الله سبحانه وتعالى، عملا بقوله تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله، وحذرا من قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وحذرا من قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، وعملا بقوله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وطننا أيها الإخوة هو وطن الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، قد كتبت في علمها ورايتها. فشهادة أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله معناها تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، واعتقاد أنه عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع ويحب عليه الصلاة والسلام. وهذا ظاهر في وطننا الغالي العزيز، ولله الحمد والمنة. قال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أيها الإخوة، وطننا ولله الحمد هو وطن الصلاة والمساجد والمآذن. قال عليه الصلاة والسلام: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم أي عند ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وطننا أيها الإخوة هو وطن الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والتشدد والإرهاب وقمع المتطرفين وكف شرهم عن الناس بتطبيق الأحكام الشرعية فيهم. قال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وطننا أيها الإخوة هو وطن العلم والعلماء الربانيين. قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدع وأطلقوا مقال الفتنة والتطرف والإرهاب. وطننا أيها الإخوة هو وطن القوة والسياسة المحنكة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وكم حاول أناس إضعافنا وبث الفرقة والفتنة بيننا فأخذهم الله وأظهر ضعفهم وانماعوا كما ينماع الملح في الماء. ولله الحمد والمنة، وطننا أيها الإخوة هو وطن الأمن والأمان. قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأمن المملكة العربية السعودية أمن للعالم الإسلامي، واستقرارها استقرار للعالم الإسلامي بكامله. قال جل وعلا: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. إنها والله نعم عظيمة ما كانت لتكون لولا أن من الله علينا بولاة يظهرون التوحيد والسنة ويمنعون الشرك والبدعة وكبائر الذنوب. فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. لذلك أيها الإخوة في الله، نحن نحب وطننا المملكة العربية السعودية حبا شرعيا عظيما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا جميعا، وأن يحفظ ولي أمرنا وقائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأن يطيل عمره على الطاعة والعافية، وأن يحفظ ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهما ويوفقهما لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يوفق وزراءهم ومستشاريهم ومعاونيهم لما فيه خير البلاد والعباد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعم العظيمة وأن يرزقنا شكرها. فبالشكر أيها الإخوة تدوم النعم بل وتزود، لئن شكرتم لأزيدنكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا من هذه النعم وأن يديمها علينا، وأن يحفظ ولاتنا وعلماءنا وشعبنا، وأن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يكفينا جميعا كل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.